بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب المحاربة تحريم الدم محاربة أي كتاب هي حاربة يحارب محاربة وحرابا حرابة ku timaadaa muxaarabaduna marka waa dagaaltanka ayb ama markaa isaga waxaa weeyaan ha ku yimaado muslimkii dagaalka dhex maraaya iyo waxyaabaha la midka iyo kuwa iyagu markaa dadka isbaaraysanayo shuftada iyo oo jidadka dadka u galo oo iyaga markaas dadka ama dhaco ama dilo ama handado iyo dhiigga xaaraanta ama dhiigga qofka muslimka ee xaaraanta ah daadintiisa taxriimkaa wuxuu ku soo arooray wabilisnaadi qaala akhbaranaa haaruun bnu muxamed bni bakaar bni bilaalin huwa dimashqiyu saduuqun rawaa lahu abu daawuuda wاnnasaa'iyu can muxamed bni ciisaa wahuwa bnu sumaycin waa bitasgiir muxamed bnu ciisa bni alqaasim bni sumayc الدمشقي صدوق يخطئ ويدلس ورمي بالقدر ابن حجر سيدا سويرة أبو داود نسائي بن ماجه بأو وريان الإمام الذهبي في الكاشف حكير إن كان محمد بن عيسى قال أبو داود ليس به بأس وقال أبو حاتم لا يحتج به مرك أبو حاتم ولا يحتج به أبو داود ليس به بأس يري cibaaraadkii buu jamciyey ibnu xajar wuxuu ugu tarjamay saduuqun yukhdi wayudallisu warumiya bilqadar qaala xadaanaa xumaydun aلطawiil wa xumayd bn abi xumayd aلطawiil can anas bni maalikin can اnabiy sal اlaه slam qaala umirtu an uqaatila almushrikiina waxaa la amray inaan mushrikiinta la dagaalamo xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wana muxamedan cabduhu warasuuluh faidaa shahiduu hadday qiraan an laa ilaaha ila allah wana muxamedan rasuulu llah wasallow ay tukadaan salaatana salaadeenna wastaqbaluu qiblatana qibladeennana ay u jeestaan wa akaluu dabaa'ixanaa waxa aan gowracnana ay cunaan faqad xarumat calaynaa waxaa naga xaaraam korkeenna xaaraanka ah dimaa-um dhiiggooday oo amwaaluhum iyo maalyaalkooda ilaa bixaqi dimaa dhiiggaas marka yacnii xaqiisa maahan iyo amwaasha xaqeeda maahan in xaqeeda lagu qaadanayo markaas ayib ama laa ilaaha ila allahdi xaqeeda ayib xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa ama waa kinaaya can idhaari shacaa'ir alislaam shacaa'irta islaamka in la muujiyo wa qabuuli alaxkaam laba shay marka shacaa'irta islaamkan in la muujiyo ilaa qofkan inuu muslimay daahirka waxaa lagu arkaa inuu shacaa'irta muujiyo salaadaana u weyn shacaa'irta ee axkaamtiina inuu aqbalay ou laasimsaday iyadana dabaa'ixdii muslimiintii hadduu cunaayo oo yacnii waxyaabahaas marka yacni iyadana axkaamtii inuu aqbalay iyay tusaysaa ama dabaa'ixda waxaa halkan loo keenay iyo wastaqbaluu qiblatana sha'nu alqibla iyo sha'nu adabiixa meesha waxaa loo keenay yahuudda oo kale ayaa laga bixinaa qofka yahuudiga hadduu soo islaamaayo waxyaabihii uu diidanaaye islaamka ku tacalluqe aasaaska u ah waa inuu ogolaado markaasaa la ogaan markaas baa inuu muslimay ee cadaanayna ayib oo marka shahaadateynkii buu la imaanaa shahaadateynkii marka nabiyullaahi maxamed sal alla slam risaaladiisa uu diidanaaya ku jirto haddana wastaqbaluu qiblatana maxay samaynaysaa yahuudda qibladayba nagu khilaafsan yihiin waa kuu yidhi sayo alla uu yidhi sayaquulu sufahaa'u min annaasi maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha oo sha'niga qiblada oo kacbada in loo jeestay nagu diidan yihiin marka hadday waxaas ka tagaan oo qiblada u jeestaan oo dukadaan, islaamnimada inay qaateen ay caddayn u noqonay marka. طيب واكلوا ذبائحنا ذبائح المسلمين تمعنان يهود marka markay dhabaaxdi muslimiinta cunaan ee marka ay yani waa in ay islaam noqdaan ay marka diyaar u yihiin labadan marka sida macnahaas loo sheegay wabi qaal akhbarana muhammad ka waxa laga garana intaas qofku hadii uu yeelo ee uu la imaado kadib dhiigiisa wixii lagu banaysto waa in nas sharci loo hayo oo aayad cad loo hayo oon tawiil aqbalaynin xadiid saxiix ah oo sariix ah oo isagana aan tawiil aqbalaynin waayo dimaada waa loo ixtiyaaqaa waana loo dadaalaa mar allaale intaas in la eg oo ishkaal mar hadduu jiri karo in laga jooga asala waayo daadintu asal maaha haddii ninkaani asalka islaamnimadii uu ku taagan yahay dhiiggiisii talow ma bannaan yahay mase ma bannaana haddii laysku qabto ama ay isugu kaa timaado intuu ka caddaado inuu kuu bannaan yahay u kaadi oo waxyaabaha qofka inuu aada uga xalaal meerto la rabo dhiiggaa ka mida ayib culimada qaarna waxay yidhaahdaan alkhatau fi lcafwi khayru min alkhatai fi lcuquuba qofka inuu cafis ku gafo iyo inuu cuquubo ku gafo cafiska inuu ku gafaa roon laakiin markay cuquubada dhacdo kabacdi waa qaldamay waa qaldamayd de qofkii ma soo nooleynayso agoontinimadii ma ka bixinayso qofkii agoontoobay yacni wax badan wixii dhibkan dilka uu geystay oo dhan ka bixin maysan wabihi qaal akhbaranaa muxamed bnu xaatim ibni nucaymin wahuwa almarwaziyu almisiisiyu thiqatun rawa lahu nasaa'iyu qaala akhbaranaa xibaanu waa xibaanu bnu muusa almarwaziyu thiqatun qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can xumaydin aلطawiil عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا ودي قران أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا أي قابلان وأكلوا ذبيحتنا أي عنان وصلوا صلاتنا أي تكذان فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها lahum waxay leeyihiin maa lilmuslimiin waxa muslimiinta u sugnaaday wacalayhim dushoodana maa calayhim waxa muslimiinta dushooda ah ayaa iyagana korkooda ah ayib marka wixii muslimiintu ay leeyihiin oo islaamnimada xaq ugu ah way qaadanayaan wixii qof muslima laasim ku noqdo waajib ku noqdana iyagana waajibay ku noqonayaan wabihi qaal akhbaranaa muxamed bnu lmusanna wahuwa abu muusa azamin albasriyu قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه ميمون بن سياه أبو بحر البصري صدوق يخطئ بخاري النسائي بأوريان إمام الذهبين وحاويري كاشف كورع تقي صدوق وقد ضعفه ابن معين ابن معين ضعيفين لكن ده رجال الكتب الستة يعني بخاري بأوريان جيدا في صحيح مركا قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك مركو سؤاله حميد مجوغا وحديثك مركاس حميد أنس ميوكورنا يعني ميمون بن سياه يمد أنس وحسؤالا حميد نوافر ليا وجوغا سداس مركا يتهي يعني الحديث يرويه حميد عن أنس mase maymuun markii su-aasha uu weydiinayo anas xumayd ma joogo oo waa looga warramay maymuun ibnu siyah miyaa uga warramay ayib labadaasba marka yacni riwaayo marka bukhaari wuxuu keenay ee markuu riwaayadan keenay ayuu wuxuu daba dhigay riwaayatu yaxya bni ayuub can xumaydin qaala xadathanaa anasun عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي اسمرك مع حميد ومدلس لكن حدثنا انس مركو يري ماشي اسمح كاغا عداداي ان حميد حديثك او كان مقلي انس بن مالك مركا اسماعيل ابو بكر الاسماعيلي سواب الديدي روايتانه وحو ليهي حديث كان حديث حميد يعني ميمون بن سياه ayuu xadiidka ka maqlay can anas markaas idan marka alxadiidu xadiidu maymuun can anas waay maahan, xumayd can anas ma aha, laakiin riwaayada yaxya ibnu ayuub wax uu ku dafciyey wax xoog badan ma aha. ibnu xajar fatxulbaariga siduu ku tilmaamay. ayib, qaala wuxuu yidhi abaa xamzata maa yuxarimu dama almuslim, qofka muslimka dhiiggiisa maxaa xarimo iyo wamaa lahu maalkiisa. faqaala wuxuu yidhi man shahida an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah wastaqbala qiblatana wasallaa salaatana wa akala dabiixatana fahuwa muslimun, waaye lahumaa lilmuslimiin wa calayhimaa cala almuslimiin. intaa kadib marka waxaa lagu banaystaa waa inay wax dhiiggiisa banneeyo isaga uu geystay waa in la helo. walaa yaxilu damu imri muslimin ila biixda halaathin, saddex midood: atayibu zani wanafsu binafsi wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaacati. waa in marka waxyaabahaas oo isaga uu geystay markaas yacnii dhiiggiisu waa way banaynayaan waxyaabahaas, laakiin wixii kale oo intaas uunan geysanin oo isagu marka ama ma'aarib shahwo ama ma'aarib shubha in lagu dilo lama ogola. ayib, weliba dilka shubhada waa ka daran yahay dilka shahwada. qofku lishahwatihi inuu qof u dilo iyo inuu u dilo markaa lishubhatin oo aan waxba ka jirin oon macno lahayn, tan dambaa daran, sababtoo midda dambe waa ku raaxaysanaa, waana ku raaxaysanaa, waana banaysanaa, wuxuuna aaminayaaba in waxaana dhici karta inuuba rumeeyo wax ilaahay loogu dhowaadaba inay tahay. ee wixii marka xaaraanta ahaan hadde ilaahay waa loogu dhowaanaa in la dhaho wax sahlan ma aha. walidaalika ninkii cali dilay cabdiraxmaan ibnu muljam waa kii marka waxaa ammaanay cimraan ibnu xitaan, darbadii cali uu ku dhuftay ee uu ku dilayna wuxuuba ka dhigay wax ilaahay loogu dhowaada subxaanahu wa tacaala, oo janno lagu galo uu ka dhigay. kaas marka waa ka dembi badan yahay qofka lishahwatihi u dilaya qof. ayib, wbihi qaal akhbarana muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaal xadaثana cmr bnu caasimi wahuwa اlkilaabiyu saduuq fi xifdihi shay rawaa lahu asxaab اlkutub الsitta qaala xadaثana cimraanu abu اlcawaam, cimraanu bnu daawar ayaa la yidhaha abu اlcawaam alqaطaan, qaala xadaثana macmaru can الzuhriyi can anas bni maliki qaala lama tuwufiya rasuulu llahi sal lla slam, nebigu markii la oofsaday irtadat alcarabu, carabtii diintii waa ka baxday. laba waay marka sinfi, laba noocay ahaayeen sinfi, diinta dhanuuba ka ridoobay, qaybna salaadii iyo zakadii bay kala qaadeen, waa tukanaynaa bay dhaheen laakiin zake ma dhiibayno, labadaa noocay kala ahay. fa qaala cumaru, cumar wuxuu yidhi yaa abaa bakrin kayfa tuqaatilu alcaraba, carabta seed ula dagaalameh, yani kayfa tuqaatilu alcarab muxuu u leeyahay, yacni carabti waa islaamtay uu ka wadaa, ee wa ilaa hadda waqtiga rasuulkaba waa lala dagaali jiray quraysh iyagoo carab ah, bimacnaa marka carabti iyagoo islaamay seed ula dagaalamay. fa qaala abuubakrin, abuubakar wuxuu yidhi inamaa qaala rasuulu llahi sal lla slam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa walow manacuunii, hadday ii diidaan canaaqan waxar oo mimaa kaanuu yucduuna, waxay siinayeen rasuulallahi sal lla slam nebiga ay zake ahaan ugu dhiibaayeen ah, laqaataltuhum calayhi, waan kula dagaalami lahaa. marka abuubakar muxuu daliishaday? ijtihaad miya, yacni culimada qaar waxay yidhahdaan wuxuu ku wuxuu isaga qiyaastay salaadii iyo zakadii, oo ninkan salaadiina waa ogolahay zakadiina ma ogoli dhahayo, axkaamta qaarna ogolaanayo qaarna diidaayo, ee arrinka arrin marka dhiiggiisa banaynaayo inuu yahay buu qabay, ay ku ijtihaadi oo qiyaas ahaan markii dambena de naskiiba waafaqayo ilaa bixaqihaa, yani marka isaga wuxuu leeyahay anu ilaa bixaqihaa ayaan ku haystaa, wa min xaqi laa ilaaha ila allahna waxay tahay in loo hoggaansamo axkaamtii. bal shuruuda laa ilaaha ila allah waxaaba ka mid ah alqabuul. wallaahi low manacuu, marka sidaasuu yidhi. qaala cumaru falamaa ra'aytu ra'ya abi bakrin, markaan arkay abuubakar ra'yigiisa, qad sharaxa qad shuriha, in la waasiciyey oo qalbigiisa loo waasiciyey, calimtu annahu alxaqu, inuu xaqi yahay baan ogaaday. Marka iskama raacin cumar abuubakare, oo taqliid ahaan uma raacine markuu arkay kalsoonida abuubakar oo qabo arrinkan uu ku qabo iyo diinta abuubakar, ayuu dib intuu isugu laabtay nusuustii fiiriyey buu gartay. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أفسد واستخلف أبو بكر إن الله دورتي لخليفة وكفر من كفر من العرب عدي قالوا ذين أي قالوا ذي عربت كم إذا قال عمر لأبي بكر وحكيري كيف تقاتل الناس dadka seed ula dagaalamee. waqad qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, nebiguna uu yiri umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha illa allah faman qaala laa ilaaha illa allahu casama minii maalahu wanafsahu ilaa bixaqih waxisaabuhu cala allahi caza wajal. waa daliilka marka ilaa bixaqihi. qaala abuu bakrin wallaahi la uqaatilanna, waan la dagaalamayaa man faraqa bayna asalaati waalzakaa فإن الزكاة حق المال هو. والله لو منعوني عقالا دبر يديدان عقال والدبر حان اللوجي ذا وحكو حران دبر دبر كم حالو حران نفل وسو حران وركم مجاز مرسلا كجيرو على قدي سؤيتا اسك مجاورة. طيب دبر كو دبر ديل الشيغو مسكا هذي حوالا كسور دعاي سوما marka dabarkaas xoolaha ku xiran hadday ii diidaan. ee hadda dabar iska caadiyo xariga zaka looma bixiyo xarigaas. kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuulillahi sal allahu salama, ay u gudan jireen la qaataltuhum calaa mancihi, waan kula dagaalami lahaa diidistiisa. qaala cumaru, cumar wuxuu yidhi fawallaahi maa huwa shanigu ma ahaanin ilaa annii ra'aytu allaaha, inaan arkay aniga alle sharaxa sadra abi bakrin, abu bakr laabtiisa inuu u waasiciyey lilqitaali dagaalka. facaraftu anahu lxaqu, waxaan gartay inuu xaqii yahay. wabihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa muxamed bnu yaziida qaala xadaanaa sufyaanu waa ibnu xuseyn waa sufyaanu bnu xuseyn can izuriya can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal lau salam, umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كانت الردة مركا هيد قال عمر لأبي بكر أتقاتلهم ملا دغالمه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قد نمقش يقول كذا وكذا يسورها. فقال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ما كلا قاضها صلاة الزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما قفك كلقين ولا دغالمه faqaatalnaa macahu, waan la dagaalannay fara'aynaa dalika rushdan, arrintaa hanuunaan u aragnay sawaab inay tahay. marka waa ninkii zakada diido oo ka dagaalamo, laakiin de qof zakada diiday oo taxta alqabda ah oo laga awood badan yahay. midkaa xadiidkii bahz ibni xakiim wuxuu ahaa innaa aakhiduuhaa wa shatra maalihi, ninkaas dil uma baahno, in la dilo uma baahne, waa laga qaadaa zakada, xoogaa looga qaadayaa maalkiisa wax ka midana waa laga qaadaa, cazmatan min cazamaati rabbina. laakiin qitaal iyo qatli baa lababa kala ahna. umirtu an uqaatila xadiidkan marka dagaal laba darafuu sheegaan, qitaalna wuxuu imaan karaa dad intay zakadii diidaan mathalan dagaalna soo ogaan. abuubakar marka zakadii baa laga ayay ka diideen, dagaalna waa ka xignaabay dhaheen. sidaas waaye marka abuubakarna khaliifadii muslimiinta u ahaayo dadka suldow ku lahaay dabcan. ayib, oo ninkii marka muslimiinta madaxda u ahaaba u ahaa. qaala abuu cabdiraxmaan alimaamu nasaa'i wuxuu yidhi sufyaanu fi zuhriyi laysa bilqawiyi, sufyaankan marka waa sufyaanu bnu xuseyn maaha ibnu cuyayna, wahuwa sufyaan bnu xuseyn. qaala alxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunusu waa yuunus bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin qaala xadaanii saciid bnu lmusayab ana abaa hurayrata akhbarahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا شعيب بن أبي حمزة لبذي حديث أي جمعيي باطن مرك روايس وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فوالله لو منعوني عناقا وحرد إيدي ذان كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرتنا الزكاة ومبحي إلا إن حوالها لو حروا ذيهن ماهن دي كل قد وحروا ذا النقضان دبعا وحرتهم بحنا لكن دينا أهين وحر كل قد وحل بحنا وحر ماها لكن من باب المبالغة وإيدي نافير أو حرى دي الديدان ولا دقالهم لقاتلتهم على منعها بان كل دقالهم إلا قال عمر فوالله ما هو ما أهم بشأنك إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر بالقتال إن هو سعي فعرفت أنه الحق حديث كلا بعد واكن شعيب وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال ماذا حديث وام حديث عبيد الله هي حديث سعيد بن المسيب أي جمعية شعيب بينما كوي قال إن أوريي سفيان بن حسين حديث عبيد الله أوريي يونس بن يزيد أوريي حديث سعيد الزهري عن سعيد شعيب سأل لبذي بواد جمعية مر أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل خالفه الوليد بن مسلم شعيب حا خلافي يعني حنجي إذا عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وحا خلافي الوليد بن مسلم وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال فحدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر مثل نواشي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال فأجمع أبو بكر لقتالهم أي غوستي فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر قال كان عبيد الله مكجر عمر كان أبو بكر وحو قوستي دقال كوذا فقال عمر وحور يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية حا وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي صالح عن أبي هريرة ويكن مرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها manacuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqihaa wa xisaabuhum cala allahi caza wajal. Wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa yacla bnu cubaydin wahuwa thiqatu ila fi xadiidihi can athawri, thawri markuu ka warinaya maahane inta kale waa thiqo, can alacmash can abi sufyaana, abu sufyaan waa طalxat bnu naafic alwaasitiyu saduuqun, can jaabirin wa can abi saalix ayay ku cadfan tahay, macduufun cala abi sufyaan, alacmash can abi sufyaan wa can abi saalix, abu saalix asamaan, can abi hurayrata qaala qaala rasuul llahi sal lla slam umirtu an uqaatila annaasa xata yaquluu laa ilaaha ila allah faida qaaluuha manacuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha wa xisaabuhum cala allahi caza wajal. xadiidkan marka xadiid abi saalix waaye, طيب. وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار أبو محمد الكوفي الطحان ثقة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان, عبيد الله بن موسى بادام شيبان بن شيبان وشيبان بن عبد الرحمن النحوي الكوفي, عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقاتل الناس حتى يقولوا ددك ان لا دغالمينا حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير ساسا لا دغهد qaala kunnaa maca annabiyi sal allau slam nebigaan la jirnay, fa jaa'a rajulun nin ayaa yimid fasaarahu waa u siraystay, fa qaala wuxuu yihi nebi uqtuluuhu dila, marka uqtuluuhu waxa uu dhahayo yaa waayna, ma ninkii nebiga hadalka u sheegay miyaa, mase waxay u badan tahay ninkaa nebiga waxbuu u sheegay nin kalaana laga hadlaayey kii kale waay, marka waxa uu dila dhahay nabiga sal lla slam, oo ninkii wax u siraystay oo wax u sheegay ayuu wuxuu ku yidhi ninkaa ordaha dila, ee maaha ninkan wax u siraystay laftiisa. Inkastoo culummo yar ay dhahayaan isagaa laga yaabaa wax dil a inuu ku hadlay uu ku mutaysto, marka haddiida nin kale uu yahay waxa laga hadlaayo nebiga sidan uu xukumayna waa nin xaaladiisa laysla ogaayo oo nebiguda uu ogaaday waxaasna ama lagu ogaa ku ogaaday oo u sugnaaday oo markaa cuquubadiisuna ay dilkaas tahay. ayb uma qaala wuxuu yidhi ayashhadu an laa ilaaha ila allah, ma ashhadanaya, qaala nacam ha, walaakinamaa yaquuluhaa tacawudan, laakiin wuxuu u dhahayaa cabsi, waa isku ilaalina waa ku gambana, laa ilaha ila allah waa gambashay ka tahay, dhabka ma aha. fa qaala rasuulu llahi sal lau slam laa taqtuluuhu, ha dilin haddaba, fa innii inamaa umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaha ila allah faidaa qaaluuha casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqihaa wa xisaabuhum cala allah. marka xataa yaquuluu laa ilaha, laa ilaha ila allah wadu qofku wuxuu ku heli karaa yacni dhiiggiisa in looga joogsado. hadhow dambe marka de laa ilaha ila allahu wax dhiiggiisa banneeyo, laa ilaha ila allahdii kadib ma yiri mase ma sameeyey, waa wax kale. waxaa kale sidoo kale wax kale ah gaalow ahaa maalan laa ilaha ila allahdii buu yiri waa shahaatay, shahaadadaas marka waa laga joojinaa dilka, gacan ma loo qaadayo. markaas kabacdi ayaa marka de risaalada inuu iltizaamo iyo wixii kale laga rabay kadibaa laga fiirina, laakiin horta shahaadadan waa inay wax u tartaa oo uu markaa yacni looga joogo. ayb markaasna marka daahirka islaamkiisaa la xukumaa, leanna waxa islaamka lagu xukumaayo marka aslamtu lilaahi iyo laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah iyo kuwii saba'naa saba'naa yiriyo xataa laa ilaha ila allah aqoon waaye oo saba'naa saba'naa yiri iyo kulli waxbay, haddii saba'naadu ay wax tartay marka weliba nebiga diyo ka baxshay qoladii saas lagu dilay, Khaalid uu ku dilay. Waxaa dareemay marka yani qof in la yiraa laa ilaaha illa allah waxay taraysa ma leh, haddii la dhaho waa maxaa wax taraaya marka waa yahayna. Xudayfa markii la su-aalayna waa kii yiri tunjiihim min annaar, naartay ku korin. Dadka qaarkood marka waxay ka hadlayaan marka laa ilaaha illa allah waxa buriyey ka hadlayaan, yani horta waxa buriyey intaan la gaarin ma sugnaatay horta shaygu, markay wax sugnaadaan ayuu buraa ma ogtahay. Laakiin aslanba haddii la yidhaha waxba maba sugnaba, dadkan soomaalida laa ilaha illa allahuga dhahaayo wax u suganba ma leh, oo dhowna laysku qabto horta gaalnimada asal may u ahayd, mase islaamnimo waa soo mareen oo waa ka ridoobeen la yidhaha barnaamij. Marka dad cawaam ay iska wataan qoladan marka la yidhaha takfiir walhijra, oo iyagu markaa dadkan yacni maba islaaminba weligoodba waxaa loola tacaamulaa gaal asala, iyo maya kuwa dhahaya may dadkan waa islaameen dadkoodii hore laakiin gadaalay yacni wax ka noqdeen. Markaas laa ilaaha illa allahudii haddana waxay leeyihiin laa ilaaha illa allahudii waxba kama jiraan laa ilaaha illa allahudii, maxayna wax uga jirin wax ugalaa marka yacni nawaaqid laa ilaaha illa allah iyuu ka sheekeyn. Horta ogolaaw ninkan islaamnimo uu ogolaaw naaqid, markaas kadib aan ka hadalna inuu ku dhacay in kale. Qodobka kalena waxa weeye weligeed muslimiinta koox noocaan oo kale lama arag weligeed, marka de kutubtii waa kuwaana waa jiri jirtay, yacni ma lagu arkin dad noocaan oo jusaafan mujtamac muslimiin oo meel joogo waa gaalo yiri kuwana qabuurahay tagaan oo yacni caabudaan, kuwo kalena ee kuwaas ayay muslim u arkaan. Wax dhan waa la iswada raacina ma arag maanaan arkin, bal waxaan haynaa Ibnu Taymiya istikaathada kitaab listikaatha isagoo dhahaya marka liqalabati aljahli, oo dadka ka qaalib noqday in badan oo ka mida darteed ayaan kuwaan qubuuraha cibaadaadka u sarfinaayo aan markaa yacni gaalnimo loogu xukumaynin ayaga bitacyiin. Kitaab listikaatha saa ku leeyahay waxaan marka cudurkan waa jiri jiray muslimiinta, waa ku dhex jiri jiray, haddana lama haayo cid tiri mujtamac dhana gaala dad u dhaba gashana qof uunan aqoonin yacni shirki uusan ku arkin, isagoo mid yacni shirki ku jira aan baraa ka qaadanaynin uunan ku arkin, yani qof isagoo yacni mushrik ah yacni inuu baraa ka qaatay in kale ma oga, shirki isagoo ku dhacaya ma arag, salaaduu tukanaa waa cibaadaysanaa haddana ma ka ictiqaadsana muslimnimo. Haddaad u dhaba gasho marka waxay noqonaya muslimnimadii oo dhanba barnaamij kooxeed isku bedelan, kooxdaas ninkii ku jiro laga qorana markaasuu soo islaamay, ee hadduu ka baxana waa gaaloobay. Islaamkuna hadda koox waa ka weyn yahay, waayo adiga ninkaan aadan aqoonin ee isagoo shahaadanayana aad maqlayso salaad tukana aad maqlaysid, isagoo wax naaqid lilislaam ku jirana aadan arkin, waxaan aad sheegaysid oo dhanna markaa yacni ku yacni ogol oo shacaayirta islaamka iyo ah seed gaal ugu aqoonaysaa marka haddaadan koox u aqoonin islaamka. Haddana wixii marka inay dad iska cawaama iskugu tagaan manhajka noocaas ah oo wax culummo oo diin akhri karaba laga waayo, haddana xaq inay waxaasoo kale noqdaan hayahaata aad wax u fog waay. Ayib, ayib, marka وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فساره فقال اقتلوه ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله قال نعم ولكنما يقولها تعوذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه أدلنين فإني إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أبو عبد الرحمن حديث الأسود بن عامر هذا خطأ والصواب الذي بعده. sawaabku marka waa kan nucmaan ibnu bashiirka maa meesha ma nucmaan ibnu bashiir muu ku jiraa mase waa nucmaan kale wa وبه قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم وهو طائفي ثقة عن رجل حدثه من كان مركا وحونقون يا أوس بن حذيفة أوس بن أبي أوس أما أوس بن حذيفة وصحابي مركا دون نقض إسرائيل وقيل وحال إيري عمرو بن أوس بن حذيفة midkan waa taabici kabiira marka xadiidkiisana wuxuu ku yaallaa kutub sita marka haddaad taqriibka fiiriso baabu lmubhamaadka annucmaan bnu saalim can rajulin wuxuu ku leeyahay huwa aws bnu xudayfata aw camru bnu aws hadhow marka aws bnu xudayfa markaad fiiriso ramziga taqaafu u qoraa siin ma qoraayo sin ma qoray sababto magacan kuma soo aroorin nasaa'iga can rajulina yaa ku soo aroortay marka dasiin ma lagu qoray laakiin qaala dakala calayna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wanaxnu fii qubbatin anagoo ku jirno fi laakiin aws inuu ka wariyo waa arki doonaa ayb qaala dakala calayna rasuulu llahi sal lau slam wanaxnu fii qubbatin fii masjidi lmadiina وqaala fيhi inahu uuxiya ilaya an uqaatila الnaasa xata yaquulu laa ilaha ila اllah naxwa hoyda kara naxw wbihi qaala akbarana axmed bnu sulayman qaala xadaثana اlxasan bnu muxamed bni acyan qaala xadaثana zuhayru qaala xadaثana simaakun can innucmaan bni saalimin qaala samictu awsan waa kan mar aws bnu xudayfa yaquulu dakala calayna rasuulu llahi sal اه slam wanaxnu fii qubbatin wasaaqa اlxadiid marka min shanihi marka siin in lagu qorana waa tahay ayb midaan cawaama taxqiijiyey ta iyo qaaf unbay qoreen wabihi qaala akbarana muxamed bnu bashaar qaala xadaثana muxamed qaala xadaثana shucbatu can innucmaan bni saalimin qaala samictu awsan yaquulu ataytu rasuula اllahi sal اه slam fii wafdi thaqiif fakuntu macahu fii qubbatin baan kula jiray teendho dhexdeeda fanaama waa seexday man kaana fi lqubati dadkii qubada ku jiray hayrii aniga maana iyo wagayrahu asaga fajaa'ahu rajulu nin baa u yimid fasaarahu waa u siraystay faqaala dhab faqtulhu oradoo tag soo dilu yii marka inuu nin kale yahay kana cadaynayso qaala faqaala alaysa yashhadu an laa ilaha ila allah wanii rasuulu llah qaala wuxuu yihi yashhadu faqaala rasuulu llahi sal اه slam yacnii dharhu iskaga tag marka ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث حديث كميين كجر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تيور رواية حتى يقولوا لا إله إلا أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله markaa muxamed wuxuu leeyahy maxamed ibnu jacfar shucba waxaan ku yidhi miyaynan xadiidka ku jirin alaysa yashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulullah qaala adunuhaa macaha walaa adri inay la jirtay waa u malaynayaa laakiin ma ogi marka tiyo hore uu ku daray midaan dambay ka maqan tahay waa xataa yaquulu laa ilaha ila allah wa anii rasuulullahi midaan dambay ka وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو الزهري وأبو محمد القسام ثقة روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة عن ثور وثور بن يزيد الحمصي ثقة ثبت رمي بالقدر عن أبي عون مرك بدعو قبي مرك بدعة القدر وحيده جرين خذوا عن ثور واتقوا عن قرنيه ثور كقاتة oo xadiidka ka qaata labadiisa geesna iska ilaaliyeen ana bidcadiisa iska ilaalisha عن أبي عون هو الأعور الأنصاري عبد الله بن أبي عبد الله هكذا اسمه سداس مقبول روى له النسائي إمام الذهبي لكن وتوثيقي وفي الكاشف ثقة أيه. عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يخطب وكان قليل الحديث معاوية وحوى مركمة حديث ير هذا حديث ير أنت سيد وقت دير نبي صاحب لماهين قبيل فتح مكة وسوء إسلامي لكن ذلك كتبت الوحي وكم من آية قرآن كقري جري يكجري معاوية الصحابة بضان وسائل كواوين وحديث ير نواجر وزبير وكم من زبير من العوام قارب بضان وكعب سجرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم دام دي غير كود إن يورينا يعني أي أركان أي واسكدها في جرين سي ونا بطقلان وهذه أقبقي جرين حديث النبي وحوين حديث النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره ذنبك استوى حلقا يا بن والله دافع إلا الرجل قفك يقتل المؤمن مؤمن دلاي متعمدا كس دلاي أو الرجل أما قفك يموت كافرا قال نما كود دمانا يعني قال نما كود دمانا دل ما عفنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قفك قف مؤمن كس دلانا استغانا يعني دم لاف مقارا وما لها مرك علماء قار أي راهذان قاتلك قف مسلما انك كسد لي لا توبه له وتوبه امر ابن عباس نسيدا سو قبي مركي لو كانوا ايدا والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب مركي لا يراهده وحوله جرين نسختها ايه النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها تاساد دنبيسي وليه جري ابن عباس مرنا وحا كسقناتي نين قف دي ولو نين باسو آلي نكي قف مسلنا كسق دي لك ورن حران وحان ودي له مركاس ويري لا توبة له متكلا اوي مت توبة وليه علماء مركاس يكود جيين متكان وحو اسيري حدو دد دي لخبا أمرك هذا الدليل رب الديار وياه لا توبة له ماشي عزيمة يسيم متك أكلنا نلقو ابتلائي أو مخرج رادنا يوه كاس مرك هذا النحريس إلى لقمة قوسكر هذا كدي بندال واحد هشبا إلهك ما يقال الدم بمرك قف عريري قلنا يا ماشي س إن نحو ترين وكينا وحبذن ترين لكن هذا يقف كذنوب قال أو قال أعماشي سعيري ما أجيره وهو أحمر كقطر تاسع كجيرت يعني هذا ديجا وحيا ما أن معنى لهن وضادنا واركيسان وحن أد يعني أن معنى لهن حبض موبايل وحيرا قف لقى هذانا وحن معنى بدنينا يا قف وقف كي وكرنيه يا دنا مرك أوديجي كده على أنا إيه شبهة إيه وحن يعني ما لي أصعد أنا اللي جراني طيب خمبارك على مرك النعم وف كان كل الدليل وقت يسمى برافع يا سام وأنا صعدي كل واحد دليل وين متكي كهرتين مرك وبه قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش سفيان ثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما بل الدليل لا كان على ابن آدم الأول بني آدم آدم إنن كيسي هوري كيف هوري كيف لون نصيب أي كركي سن قناعي من دمها نفتس ليجيد وذلك أنه أول من صنّ القتل سيدانا وحيكو أهاتي قفكي يقول رأيي أو دل جديي أو بلابوها قردرين يعني وحلو الدلو هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.